ونستهي ونستهدي ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدينا الى فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الغمه وتركنا على المحبه البيضاء منها كنهارها لا ينزع عنها الا هالك اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر السلامه من كل اثم والفوز من جنه والنجاه من النار. اللهم انا نسالك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقه الانبياء والنصر على الاعداء ونسالك يا رب عيشه هنيه وبيته سميه ونرضى الليل مختمرا فاضح. نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا ثقل موازيننا تقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفرنا وارحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا يا رب غير مفتونين. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا. نسألك يا ربي أن تجعلنا لك في كل وقت ذكارين، لك شكارين، لك مطوعين، لك مخبتين، لك أوائين، لك منيبين. ربي تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واستر سخيمة صدورنا يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا الذنب الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا مبتلا الا عافيته ولا ضالا الا هديته ولا ظالما الا قصرته ولا مظلوما الا نصرته ولا ميتا الا رحمته ولا مسافرا الا رددته ولا مدينا الا قضيت دينه ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره لك لبن ولا مخير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة نتكلم عن الصيام. قل نعم وأنتم إلى الله أقرب. ابتدأ اليوم شعبان. وذكركم يا أحبتي هذا الشهر كثير من الناس يغفل عنه. وذكركم أن هذا الشهر كثير من الناس يغفل عنه. مع أن سمي هذا الشهر شهر القراء يعني كثرة قراءة القرآن. هقول لكم أنا النوايا اللي ناخدها واحنا بنقرأ القرآن دلوقتي بس أكثروا من قراءة القرآن. وطبعا هو هذا الشهر شهر ترفع فيه الأعمال كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم شهر تغفر عنه الناس بين رجب ورمضان بين رجب ورمضان. وهذا الشهر الذي يغفر عنه الناس والشهر ترفع فيه أعمال السنة بتاعك يا إما تنجح يا إما إن شاء الله تنجحي. فأسأل ربي أن يجعلني وإياكم من الناجين في كل يوم. ولذلك هتقولي ترفع الأمل في أي يوم؟ كل الأيام كل الأيام. ولذلك اجتهدي. إحنا ابتدينا من اليوم اجتهدي اجتهاد شديد جدا جدا في هذا الوقت الشهر ده أكثر شهر كان يصومه النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا تصنعي فيه؟ أكثر شهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه ماذا تصنعي فيه؟ ولذلك الشهر ده شدي كده اجتهد اجتهاد شديد وشد حيلك فيه بالعمل الصالح والإقبال على الله وإياك والغفلة. وأذكر أخواتنا اللي هم يعني يذكروني أني حصلهم أنا بيقولوا حصلهم بلاء قريب أقول لهم أجمل شيء طلعت من البلاء وما فيش إنسان في الدنيا غير مبتلى. ما فيش إنسان في الدنيا مش مبتلى يا بناتي أبدا أبدا. أكون مبتلى بس يتناوع البلاء. كل واحد عنده بلاء شكل وكل واحد عنده مصيبة شك. وكل من الذي يصبر؟ من الذي يصبر؟ من اللي هو ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه بالصبر؟ من الذي يمن عليه ربي بالثبات؟ اللي يعلم في يوم قريب أجره لن يضيع أبدا. في يوم قريب حبيبتي في الله أجرك لا يضيع. ولذلك الصيام من أفضل القربات لأنه صبر. فيا صاحبة البلاء أبشري يوم يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بس اصبري إياكي انك يعني تقنتي من رحمة ربنا، وإياك انك تنسي ان ما حدث لك من الملاء اختبار من الله عز وجل. بتأتي هذه المواسم مواسم الطاعات عشان تخرجنا من احساسنا. لو في انسان عنده احساس بالملاء شديد بيخرج، بيخرج ازاي؟ يمكن ينشغل بالله عز وجل. فاللهم انشغلنا بطاعته. بيدوكوا شهر كامل ويأتي بعد شهر رمضان، يعني شهرين متتابعين تقربي تقربي الى الله عز وجل واستزيدي قربة من الله عز وجل في شهر يظهر فيه أهمية الصيام كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، واحب ان يرفع عملي وانا صائم. شهر يغفر عن الناس وانت لا تغفلين، شهر تستزيدي فيه والناس تغفل. فاللهم ارزقني واياكم الثبات والعمل والقرب والطاعه وزياره الصيام وزياره القيام وزياره الذكر والقرب من الله عز وجل. كل هذه اعمال المفروض ان احنا بنتقرب فيها الى الله سبحانه وتعالى. فاسال ربي سبحانه وتعالى ان يكون هذا الشهر مبارك. شهر ده يا بناتي شهر احنا قلنا هنتقرب نكسب فيه من الصيام، نكسب فيه من الصيام، لان هكذا كان يفعل النبي من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يكسب من الصيام. لو عايزه تصومي الشهر كله الى بعض ايام قليله صومي، لانك مش هتتقربي. وانت واحنا بنتكلم النهارده هتشوفي فضل الصيام، هتشوفي فضل الصيام وهتشوفي خصائص الصيام، وان من اعظم القربات الى الله عز وجل ان يمن عليك ربي بالصيام. اذا يوم واحد بتصومين يبعد ربي بينك وبين النار كم خليفه. ما لو صمت يومين او ثلاثه او اربعه وكذا احب العبادات الى الله عز وجل الصيام. وفيه ايضا كثير من تلاوه القران. اعدي نفسك، اعدي نفسك بالقران، يعني استزيدي ان انت تاخدي في هذا الشهر تبتدي تقبلي على كتاب ربي سبحانه وتعالى. ليه زي ما قلت لك كده؟ انه هذا الشهر ربنا سبحانه وتعالى، ان بعض اللي هي اهل العلم يقولوا هذا الشهر شهر القراء. يقول احد العباد هذا الشهر شهر القراء. ولذلك كان بعضهم يغلق محله حنوته، محل يسموه المحل حنوت، يغلق في هذا الشهر ويبتدي يتفرغ لقراءه القران. ولذلك اجتهدي في هذه الايام لانها قد لا تعود الينا. مين بيدري عمره متى؟ ده اليوم بيصبح الانسان يعني بعافيه وتاني يوم الله ما لا ندري. فاجتهدي اجتهدي وانت لسه فيك بعافيه، انت لسه فيك العمر، انت لسه الان بين ايديكي. حتى زي مثلا اعطينا ابنها ربنا يرحمها وكان مسلم جميعا اقول لها معلش هو صحيح غلط عليكي، لكن سبحان الله لو انشغلتي بالله هيطفئ نار هذا الشرف، لو انشغلتي بالله هيطفئ نار هذا الابن الغني. اذا هنبتدي يا بنات نفكر في ان قبل ما اديكم اللي هي فقه الصيام اقول لكم واذكركم بانك لما تيجي تبتدي ان شاء الله ربنا يمن عليك بكثره تلاوه القران خدي نوايا. ان انت بتقراي القران وانت جاي تقراي القران خدي النوايا دي، واسال ربي سبحانه وتعالى ان يتقبل منا هذه الاعمال الصالحه اللي هي الصلاه، قيام الليل، قراءه القران، كثره الصدقه، حضور مجالس الذكر. دي افضل القربات للانسان، هي دي الباقيات الصالحه. ده اللي باقي لك. اول حاجه في اول نيه وانت بتقراي القران او تكثري من قراءه القران انك بتقراي القران طاعه لله عز وجل. ورتل القران ترتيلا، قربة ورتل القران ترتيلا كما قال ربي سبحانه وتعالى. اقرا القران واقرا القران بتمعن وتدبر وفهم، فتكون نيتك وانت مقبله في هذه الايام بركه على كثره القراءه، لان هقول طاعه لك يا ربي لانك ذكرت في كتابك ورتل القران ترتيلا. فانا افعل كما تامر، فانا اتبع ما تامر به. النقطة الأخرى، خذي قراءة القرآن إنه شفاء ورحمة كما قال ربي، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمن؟ للمؤمنين. تشفي بيه، حتى الإنسان يشفي بيه بناتي. من أعظم الأشياء اللي الإنسان بيضم بها جراح قلبه، قرأ جراح قلبه، يكون عنده حاجة بتحزنه، يكثر من قراءة القرآن أو يقبل على قراءة القرآن. لأن القرآن فيه شفاء للقلوب، شفاء من الشهوات وشفاء من الشبهات، شفاء من أمراض القلوب، ورحمة للمؤمنين. ما أنت تأمن تقرأ القرآن، ما انزل عليك رحمتك. اللهم انزل علينا رحمتك من عندك، تهدي بها قلوبنا وتجمع بها امورنا وتبيض بها وجوهنا وتيمن بها كتابنا وتيسر بها حسابنا وترد بها كل الفتن عنا يا رب العالمين. اقرأ القرآن وليدك فيه، اقرأ القرآن حتى تضاعف فيه الحسنات كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الاحاديث وهذه الايات الصحيحه، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنه، والحسنه بعشر. ما في شيء يضاعف لك به الحسنات مثل احنا نقول الصيام طبعا، بس ابدا والمسيح النبوي ولا انزل قراءة القرآن، لأن القرآن الحرف فيه بعد جمع وجمع والمضاعف لله سبحانه، لأنه الحرف واحد. لا أقول ألف حسن ألف لمين، لكن أقول ألف حرف ولام وميم حرف. يعني لو تقولي ألف لمين تبقى تاخدي في الوقت ده تكتب لك 30 حسن فضل من الله عز وجل. فأكثري أكثري من قراءة القرآن. أقرأ القرآن وليتي، لأن بقراءة القرآن تلين القلوب، تلين القلوب والجلود بذكر الله عز وجل، تلين قلوبنا وجلودنا بذكر الله، كما قال ربي سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم، الله نزل أحسن في سورة إيه؟ أحسن في الزمر. قال ربي الله نزل أحسن الحديث كتابا إيه؟ متشابه مثالي تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، بس كده؟ ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر. مجرد ما تسمع القرآن من حد يقرأ أو تجلسي في مجلس القرآن تجري قلبك نام وجلدك سبحان الله نام. اللهم ارزقنا يا رب العالمين. أقرأ القرآن بنية أخرى، وهي نية أن في القرآن بشرى للمؤمنين. كل ما إنسان يقرأ يقول ربي في كتابه الكريم كما جاء في سورة النمل في طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. ما للقرآن ده هدى وبشرى للمؤمنين. أقرأ لأن ربنا بيبشرني لو كنت مؤمنة، فاللهم ارزقني بهذه البشرى، اللهم ارزقني وبشرنا بهذه البشرى. أقرأ القرآن بنيات، النية التي تلي ذلك لكي يطمئن قلبي، لأنه سبحان الله يا بناتي لما في الإنسان في عنده اضطراب في قلبي أو في حاجة بتحزنه أو في شيء مضايقه أو في شيء قاعد يفكر فيه كتير، ما في علاج مثل أقرأ القرآن لكي يطمئن قلبي بقراءته، لأن ربي سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ كل ما تقرأ القرآن تجد قلبك إيه؟ في طمأنينة وسكينة. أقرأ القرآن لأن القرآن يهديني للتي هي أقوى. هو القرآن كده يهديني للتي هي أقوى. هذه النية ما أقول ربي إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى كما جاء وبشر إيه في سورة الإسراء. بارك الله فيكم. أقرأ القرآن سبحان الله، لأنه وأنا أقرأ القرآن أقرأ قصص الأنبياء، ومن أكثر الأشياء اللي بتسعد قلبك وقصة الأنبياء. لما تقرأ قصة يوسف كم عظة فيها وكم عبرة وكم درس تستخلصي منها بروش شديدة، إن مع العسر يسرا. مهما طال بك العسر لابد أن يأتيك اليسر، مهما طال بك الكرب لابد أن يأتيك الفرج، ومهما طال بك الحزن لابد أن يأتيك الفرح. سبحان ربي. مهما ضاقت بك الدنيا، مهما ضاقت عليك الدنيا هتجد لابد أن يأتي يوم قريب يكون فيه الفرج. فنقرأ قصص الأنبياء يقول ما قال ربي لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديث إيه؟ لا مش حديث، مش أي حديث الإنسان، لا القصص لها عبرة، بس لمن؟ لأصحاب القلوب، لأصحاب الألباب، لأصحاب العقول الراجحة. لما تقرأ قصص الأنبياء وتشوف تنظر مثلا إلى نبي الله إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، وانت بتقرأ القرآن وتشوفي سبحان الله ما عناه إبراهيم، لكن كان صادق. كان ايه؟ كان ايه؟ صديق نبيا. لكن الآن كان سبحان الله ما أمر ربي سبحانه وتعالى بشيء إلا فعله، ولذلك كانت مع سيدنا إبراهيم معجزات عجيبة. أولها يلقى في النار والنار تقوم عليه بردا وسلاما، تتحول مادة النار مع إبراهيم إلى حاجة أخرى، بردا وسلاما. سبحان ربي. ربي سبحانه وتعالى أن يذبح وليده، لكن تعبت ويأتمر بهذا الأمر، وسبحان رب العرش العظيم يفعل، لا يجزع الابن اللي كان منتظر من مكان، ثم يأمره ربي سبحانه وتعالى لذلك، لكن ماذا يصنع؟ يفعل. فيقول ربي سبحانه وتعالى إيه مكانه؟ إيه كبش ينزل منين؟ سبحان رب العرش العظيم. ويأمر ربي سبحانه وتعالى ببناء الكعبة. شوف الصبر، أقول هنا ماذا؟ لأن أكثر شيء يحتاج الإنسان في الدنيا الصبر. عشان كده الأيام اللي جاية دي بناتي أيام تحتاج إلى صبر، أيام تحتاج إلى الإنسان يصبر، صبره وصابره ورابطه بالتقوى. اللي عايز يفوز، اللي عايز يسعد، اللي عايز يغتنم عليه أن يصبر. صبر جميل، لأن الصبر عمره يا بناتي طعم الصبر هو الصبر. الإنسان يصبر على حاجة تضيق عليها، يعني نفس لا تألفها، الناس نفس ما بتحبهاش. لما تيجي تقولي أنا هصبر على إيه، تعالي حبيبتي في إيه، لما تيجي تنظري سبحان الله في أصبر على إيه، تقولي ما هو مش ممكن تصبر على حاجة أنت بتحبيها. لا، يحتاج الأمر إلى جهلة نفس عشان تصبر، ويحتاج الإنسان إلى سبحان الله مخالفة للشيطان، لأن الشيطان دايما بيخلينا نجزع، ولأن الشيطان دايما يأتيك بالشيء اللي يحزنك عشان يحزنك. كل نقطة في حياتك، نقطة ضعف في حياتك، يأتيك الشيطان علشان يكبرها في حياتك، لأن عشان في الوقت ده خاصة في مواسم الطاعات له أثر كبير كبير جدا، إن يجي يتسلط عليك الشيطان عشان يبعدك، عشان تخرجي من الموسم الطاعة وأنت مفلسة. اللهم نسألك نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا يحتاج الأمر إلى صابروا رابطوا. تعرفين رابطوا يعني في كل شيء، مش المرابطة بس في مكان الجهاد أو في ساحة الجهاد، وفي حياتك أنت محتاجة إلى فعلا اصبري. صبري، لو ما عندكش الصبر اجتهدي إن تصبري نفسك، أدبي نفسك على الصبر، ادفعي نفسك بالصبر. اصبروا، صابروا، رابطوا. مربطة، تعرفين مربطة عايزة إيه؟ عايزة مجاهدة، عايزة عزيمة، عايزة قوة، عايزة إن الإنسان سبحان الله يقهر أعدائه. الأعداء هم إيه؟ نفسه، شيطانه، شياطين الإنس. ما في شياطين الإنس دول لما يعني يتسلطوا على الإنسان أشد بكتير من شياطين الجن، لأن شياطين الجن لما بيجي يتسلط عليكي بتقولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتقولي له قوة هيخمس، ويقول ربي إن شعيد الشيطان إيه؟ ضعيف، يصغر حتى يكون كالعصفور صغير، يبقى حاطط خرطوم، بيقولك يبقى كأنه عامل خرطوم على القلب كده، قاعد يوسوس ويحزن الإنسان، يحزن الذين أملوا، ويعينك على دايما عن حزن. ليه؟ مش عايزك تعبدي. ليه؟ مش عايزك تطيعي. ليه؟ مش عايزك تقتربي من الله عز وجل، لأن اللي دخل عليكي أبواب من الخيرات هو مش عايزك، هو ربنا سبحانه وتعالى أمر والسجود فلم يسجد، لم يطلع، وأنت عايزة تطيعي وعايزة تختلفي عنه، لا طبعا مش هيقدر، هو عايز يقدر عليكي. من الكي يصفقي؟ من اللي يغتني؟ من الذي يقبل على ربي سبحانه وتعالى؟ ولذلك كل ما تقرأي قصص الأنبياء تتقوي، تتقوي، لأن في كل قصة منهم عبرة، في كل قصة منهم عبرة، كلهم فيهم عبرة، عبرة بيتقوى بها الإنسان. يقرأ قصة يوسف يقول يا ربي سبحانه وتعالى، لا تدرج يوسف في البلاء من حال إلى حال إلى حال إلى حال، إلى أن أعطاه ربي سبحانه وتعالى جعله على إيه؟ وبعد ما يقول طلب إيه؟ بعد ما أتيتني إيه؟ وعلمتني من تأويل هذه السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة. مش طالب منك إلا حاجة يا ربي، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. شايف الإنسان يبقى عنده إيه في الدنيا يا بناتي؟ لكن يطلب إيه؟ إنه يتولاه ربي، وإنه يلحقه بالصالحين، وإنه يتوفى مسلم. إحنا هو ده مطلبنا، مطلبنا إن إحنا نرجوه ونسأل ربي عليه، نسأل ربي ونأمن. هذا المطلب يا ربي تولنا واجعلنا في زمرة الصالحين، وتوفنا مسلمين، وتوفنا وأنت راضي عنا غيرك، وشغلنا بطاعتك ولا تشغلنا بالدنيا، لأن الإشغال في الدنيا منك لا ينتهي. والله لو الإنسان ينشغل بمسألة في الدنيا تنتهي هذه المسألة وتأتي مسألة أخرى، تتنوع المسائل، تجد حياتك كلها منتقلة من مسألة لمسألة لمسألة، وأنت في هذا الأمر في النهاية إيه؟ ويتسلط عليك شيطان، ويتسلط عليك النفس أمارة بالسوء، ويتسلط عليك جنود اللي هي شياطين الإنس، وفي النهاية يهلك الإنسان ويخرج من الدنيا وهو مفلس. اللهم لا تجعلنا من هؤلاء، اللهم اجعلنا ممن إذا جاءت هذه المواسم مواسم الطاعات انتبه فاقترب فنادى بأعلى بصوتي على صوتي وعجلت إليك يا رب لترضى. يا رب تجعلنا من هؤلاء اللي هم بيعجلوا في الطاعة، اللي بيقبلوا على الله عز وجل، اللي حياتهم يعلموا إن النهاية سبحان الله في هذه الدنيا أو الحياة هذه الدنيا قصيرة، وأن هذه الدنيا يا أحبائي كما ذكرنا كثيرا هي ليست مقر، مش دار إقامة، هي ممر، هي سفر، هي ظل شجرة، هي فترة نستريح منها ظل شجرة. لكن من الذي اغتنم؟ ومن الذي اقترب؟ ومن الذي يعمل؟ ومن الذي اغتنم أيامه وحياته وسعادته وعمره في أن يستزيد قرب من الله عز وجل؟ ومن ضاعت عليه الأيام والسعادة في تفاهة الأمور؟ اللهم لا تجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. لما نقوم نقرأ القرآن بنية معرفة قصة الأنبياء، لأن في كل قصة عبرة وعظة ودروس بنتأسى بيهم، هم اللي بنتأسى بيهم. لو تريدي أن تتأسي بأحد تأسي بهؤلاء، إنك تتأسي بهؤلاء الأنبياء اللي هم إيه؟ خيرة الخلق. ولما تيجي تنظري إلى خيرة الخلق وتجد إن خيرة الخلق دول سبحان الله امتحان امتحان شديد في كل شيء، وختم بنبينا صلى الله عليه وسلم. لما تيجي تنظروا إلى صبر الأنبياء، كل نبي من الأنبياء مر علينا سبحان الله يا بناتي. شوفوا سيدنا إبراهيم، انظروا إلى نوح، وشوفوا ما علام نوح، وما ظل يد ربي كم عام سبحان الله لحد ما كبر، حتى كان الرجل يقف في الطريق يقول لمن يأتي بعده سأدعوك هذا الرجل فلا تتبعه. ولما قال فيه ربي قال وما آمن معه إلا قليل بعد كله، لكن صبر. فأنا بعد الصبر لكل ذرية من؟ مع نوح، من هو نجا مع نوح، وعلى الرغم انه كان في حياته بلاء شديد جدا، اشد البلاء ان الانسان يبتلى بايه؟ بابنه، فكان بلاءه في ابنه، فكان بلاءه في ابنه، لكنه صبر ودعا وثاب سبحان الله. وانظري الى انبياء ربي سبحانه وتعالى كلهم، انظري الى يونس في بطن الحوت والشده التي كان فيها سيدنا يونس، لكن لم تنسي ربي، لأنك لو دخلت في مأزق أو في بلاء أو في شدة لن يخرجك منها أبدا إلى الهدوء إلى الله عز وجل، إلى التضرع، إلى الاغتناق بالله عز وجل، أنك لأنك تعلمي أنك ليس لك ملجأ في الدنيا، لا ملجأ منه إلا إليه. الجاي لأي بشر، استعين أي بشر يعينك على شيء، لكن والله لن تجري لك ملجأ إلا الركن الشديد سبحانه وتعالى. فلما لجأ للركن الشديد أبدله ربي سبحانه وتعالى. كان بطن الحوت له إيه؟ كان بطن الحوت مسجد بناتي، كان كأنه مسجد له، لو لأنه كان من المسبحين يعني داخل بطن الحوت وقول له هو من المسبحين للبث في بطنه، وكان سبحان الله وكان هو قبل ذلك للبث في بطنه اليوم، وبعد كده جاء الفار من ربنا. يعني لما ضيق معك اعلمي ان سيأت الفار. اذا في قصه الاقرا القران عشان تطهز، عشان تقبلي على القران، لا يضم جراحك الا القران، ولا يعينك على التقوى الا القران، ولا يعينك على الاستمتاع بحياتك الا القران، ولا يجعل لحياتك معنى الا القران. ولذلك هؤلاء الأنبياء ونرجع خاصة بقصتهم، عشان كده بقول بقرأ القرآن وبهدف ايضا من ضمن النوايا اللي بذكر فيها في القران في هذه الايام المباركه معرفه قصص الانبياء والامم السابقه لكي اتعظ ولكي اخذ العبر. اقرا القران بنيه اخرى ليذكرني او يذكرني ربي سبحانه وتعالى، يذكرني ربي، لانه يعني لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث الذي رواه البخاري يقول الله تعالى: فان ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. انت ايتها العبد، مجرد ما تعرفي ما تذكري ربي سبحانه وتعالى انت تعلمي متى يذكرك ربي. تصوري انك كنت تعلمي متى يذكرك ربي، كفاك هذا الشرف. ولكن ان كنت على تذكري الدنيا ومشاكلك وحياتك وكذا، كيف يذكرك ربي؟ لكن يذكرك ربي كما قال ربي: فان ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وان ذكرني في ملأ ذكرتوه في ملأ خير منهم، كما جاء في الحديث الصحيح لذكر الطريق. اذا لو تعلمي هذا الحديث، لو كنت عندك فطنه وكياسه، المفروض ان لسانك ما يفطر عن ذكر الله طول ما انت بتذكرنا وانت مذكوره اسمك في ملأ. لك صيتا، لك صيت. تخيلي لما انت بتتمني بقى الناس سبحان الله ليهم صيت في الدنيا، بعض الناس ليهم صيت في الدنيا، مالي والدنيا مش مهم يبقى لك صيت في الدنيا، لكن يبقى لك صيت فوق في الملأ الاعلى في سبحان ربك. فالله ارزقني واياكم عز يا بناتي، ذكر الله عز، لان اذا ذكرك ربي سبحانه وتعالى في نفسه ذلك العز الحقيقي. اقرا القران، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذي يقرا القران كمثل ايه؟ الاترجع ريحها طيب وطعمها طيب. رواه البخاري. لما تقرا القران عامله زي الحاجه الايه؟ الثمر الجمال، وخاصه لما بتعملي بالقران ثمر ريحتها ايه؟ جميله. حياتك بتبقى جميله. ما رايت احد اخلص مع القران، والله ما رايت احد اخلص مع القران الا ما من الله عليه بالعطاء صبا صبا بالخير. اللهم صب علينا، اللهم صب علينا الخير صبا. ما رايت انسان انشغل بالقران الا شغل القران عن الدنيا وعن الدنيا وما فيها. ما رأيت أحد انشغل بالقرآن إلا أعز ربي سبحانه وتعالى بالقرآن من غير عشيرة ولا زيادة أبدا، لأنه عز، لأن القرآن يعز صاحبه يومياته، لأن العز لله ولرسوله وللمؤمنين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن لأنه خير دواء شفاء. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما أدرك أنها رقية. ما واحد فاكرين كانوا المسلمين خرجوا في طريقهم ورقوا واحد اللي هو كان رئيس القبيله، فاكرين هذه القصه؟ وشوفي كانت مملوك وشوفي. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم سال النبي صلى الله عليه وسلم كان رقى هذا الرجل بالفاتحه، فساله النبي صلى الله عليه وسلم: وما ادراك انها رقيه؟ حقيقه الفاتحه رقيه، حقيقه ان سوره الفاتحه رقيه. ولذلك من اعظم الاشياء المفروض الانسان يستعين بها لما يكون مريض او يكون او حتى عند المريض انه الرقيه الفاتحه. يقول سبحان الله ابن القيم، وكان عقيل ايضا وشيخ ابن تيميه: كنت في مكه وكنت مرضت مرضا شديدا وافتقدت الى الطبيب، ما كنتش في طبيب، فكنت امس اقرا على ماء زمزم واقرا الفاتحه مش رقية. فالفاتحة رقية. إذا أقرأ القرآن بنية إنه يشفيني من كل سقم، يشفيني من كل داء، أدواء القلوب وأدواء إيه؟ الجسد. أقرأ القرآن ليكون حجة لي لا علي، لأن القرآن حجة لا شو حجة لك أو إيه أو علي. أقرأ القرآن علشان إن شاء الله لما أتي في يوم القيامة أقول القرآن ده إيه؟ نعم حجة لي، إن يا ربي هذا كلامك لكن قرأته وأخذت لي وتعلمته. يبقى ولكن غير ما يكون إنسان علم أن هناك كتاب لله عز وجل، أن هناك قرآن كلام ربي وخلاه فين. وما تدري إنسان، ما تدري إنسان جعل القرآن خلف ظهري ويكون سعيدا، لا يمكن أبدا. ما جعل إنسان القرآن خلف ظهري أو لم يستعن بالقرآن وكان سعيدا، القرآن يسعد صاحبه سبحان الله. ولذلك كنا أقرأ القرآن بنية إن يكون شفيعي يوم القيامة. لابني كان فعل ولا مالي كان فعل ولا عملي كان فعل ولا زوجي كان فعل ولا أي حاجة في الدنيا تنفعك الشفاعة. حتى في ذلك اليوم كل واحد يفر يوم يفر المرء من إيه؟ وأمي كل واحد يفر من التاني. يا ابني أنا كنت بعمل لك وبديك وبصح عليك وبفعل لك كذا وبفعل، طب وإنت بتديني حسب حسناتك؟ أخاف منك أخاف من نفسي نفسي. لكن القرآن يشفع، يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابي. ولذلك قيل في القرآن يأتي شفيعا إيه؟ بعض أهل العلم يقول يتكلم ويكون شفيعا بحق لأصحابه، يكون شفيعا زي الصيام الصيام والإيه؟ والقرآن يكون شفيعا. نعم أقرأ القرآن بنية، أقرأ القرآن بنية إن عسى ربي أن يرفع درجاتنا في الجنة. في يعني العاقل الكيس اللي عنده عقل يعني يتمنى أن يبقى في درجات عليا ولا لا؟ ده لما هيتراءى لنا الدرجات كده كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم تتراءى لكم الدرجات كما تتراءى لكم الكوكب الدوري في السماء. يعني هتشوفي اللي في الدرجه اللي فوقك اللي اعلى منك تقعدي تبص عليها كده. طب ليه ربنا ما عملش؟ طب ليه ربنا ما كانش؟ فتتمني ان انت ايه؟ تزيدي عشان تعملي هذا العمل. ولذلك هنا اقرا القران لان ربي سبحانه وتعالى يرفع بهذا القران اقواما. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بهم آخرين. يرفعهم القرآن، واللي ترك القرآن ويغفر به أو يضع به آخرين كما جاء في حسن الصحيح لزور المسلم. أقرأ القرآن لأنه لو جلس قوم في بيت من بيوت الله وجلسوا مجلس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القوم يذكرون الله عز وجل إلا زينتنا اللهم اجعلنا إلا حفتهم ملائكة وغشيتهم غطتهم ونزلت عليهم السكينة من عند ربي سبحانه وتعالى وذكرهم الله في من عنده. وفي حديث آخر ويقوم ولا يقوم إلا وقد غفر لهم. كل ده حتى لو كان فيهم إنسان جاي كده لحاجة وماشي فيقول ملك يا ربي أن فلان أدى لحاجته، ده مش جاي يحضر معاهم، ده جاي كده يعني جاي مشوار كده وماشي. فيقال له هم قوم لا يشقى بهم جالسة، حتى اللي جاخد قال وقت قليل لحاجته يسعد بسعادتهم. في اجتمع على ذكر ربي سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا عندك من هؤلاء يا رب العالمين. احفظ القرآن لأن القرآن ارتقي به درجات الأولى في الجنة. يقال يوم القيامة يقول أب لابن عالم من العلماء يا بني أعد نفسك بمراجعة القرآن، يعني ثبت القرآن معك، فإن لك هناك يوم عرس قريب عرس. يقال لك في ذلك اليوم يوم العرس اقرأ رتل كما كنت رتل في الدنيا، اقرأ وارتقي اطلع وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، ده يوم عرسك الحقيقي. فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها بها. شو أنت مثبتة إيه بقى وتركب إيه وتطلعي بيها الله مثبت القرآن في قلوبنا. علشان كده الأمر نوايا كتير هندخل بها من النهاردة من اليوم. يعني عايزة أقول لكم ابتدت من المغرب أمس، المفروض حالك يتبدل، حياتك تتبدل، همتك تتغير، إقبالك على الله يكون أكثر، مشاكلك حياتك ضيقك بلائك كله ينتهي. هو مش هينتهي، لكن حقيقة هتبدليه بالخير، هتبدليه بالقرب من الله سبحانه وتعالى. قراءة القرآن لأن قراءة القرآن أقرأ القرآن لأني حتى أكون حية. تعرف في ناس كتير جدا يا بناتي ضريعين في الدنيا عندهم فقه يعني في الدنيا ما شاء الله قوة إلا بالله، عندهم فهم وعندهم حاجات كتير فهمنا في الدنيا أوي يعني، لكن ما عندهمش النعيم الأبدي السرمدي له ده. أموات غير أحياء، والله أموات غير أحياء. أما من يقرأ القرآن، أقرأ القرآن حتى لا أكون ميتا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت. طول ما انت قاعده ما بتذكريش ربك انت ميته. حياتك في ذكر ربك، حياتك في قراءه القران، حياتك اللي تكون منشغله بالله. طول ما انت غير منشغله بالله انت ميته. اقرا القران لانه في يوم قريب يلبس والدي تاجا من نور يوم القيامة. لما كانش إلا أنت بتحب والديك ونفسك تضحي عشان ولو طلب لو طلبوا منك أي شيء تتمني تعمليه، طب لبسيهم التاج، طب اجتهد إن أنت تلبسيهم التاج. لو لم يكن عندك الهمة لكن عندك حب لوالديك اجتهدي أن يكون هذا الأمر نيتك، واجتهدي في ذلك الأمر. كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وتعلم وعمل به ألبس والده يوم القيامة تاجا من نور. ضوء ضوء النور اللي في التاج ده مثل ضوء الشمس. يا حامل القرآن، يا حامل القرآن، هذا والديك، فكيف بك يا حامل القرآن؟ اللهم علينا وأتم علينا واجعلنا من أهل القرآن بحق، واجعلنا من يقال له بحق أنت من أهل القرآن خلقا، اجعلنا خلقا للقرآن، واجعلنا في معاملات أهل القرآن. والداه يلبس يوم القيامة تاجا من نور، ضوء هذا النور مثل ضوء الشمس. ويكسى والديه حلتين لا تقل لا يقوم لهما الدنيا. يلبسوا لهما الاثنين حاجة كده، ابنك أخذ القرآن فيقولان بما كسينا هذا يا ربي، إيه اللي حصل لنا ده كله؟ فيقال بأخذ ولدكما القرآن، يا من تحبي والديك ألبسيهم، يا من تحبي والديك إذا كان ذلك للوالدين. حديثنا حسنه الألبانيين، إذا كان الوالدين ألبسوا ده كله وانت تعمل إيه بقى؟ عشان كده تحب شوي وكتبي وجهدي وعلمي أن مفيش حاجة بتيجي بالسهل، وعلمي أن دايما الشيء الثمين يحتاج إلى جهد نفس، فجهدي نفسك في هذا الشيء الثمين، لأن لم تجد أثمن منه أبدا. كل شيء يأتي ويذهب إلا أن الإنسان يجتهد في ذلك. قراءة القرآن، لماذا أقرأ؟ لماذا أخذ إيه نية القرآن؟ نية لن أخذها، أخذ نية حتى لا أضل في الدنيا وأشقى في الآخرة. اللي بيترك القرآن، في ناس منشغلين بغير القرآن تماما في حياته، ولو قلت لهم طب اقرأي القرآن، اقرأي بس القرآن، اقرأ، يقول لك أنا ما عنديش وقت أقرأ القرآن. لا، هي مش ما عندهاش وقت أقرأ القرآن، هو ممكن الإنسان ما يكونش عنده وقت ويقرأ أو يقرأ أقل، لكن في ناس لا تستطيع أن تقرأ والعياذ بالله. أما من لا يريد أن يضل في الدنيا أو يشقى في الآخرة، اقرأ القرآن بالليل يا رب. نقرأ القرآن حتى لا نضل في الدنيا يا رب، نقرأ القرآن حتى لا نشقى في الآخرة. يقول ربي: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري ومن أعرض فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعلى السحر. قال ربي: ما حشرتني أعلى، وبعدين تبصري ربما تشوف. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. وكذلك اليوم نسيت الدنيا، نسيت في الدنيا ربك. ومن نسى ربه واختلى بالحرام يا بناتي، يبقى يحب الحرام أوي. اللي ما عرفش ربه بيحب الحرام ويعمل الحرام، أو يعمل ما حرم ربي، لأنه جاهل، لأنه جاهل من هو الله عز وجل. اللي بيعرف من هو الله عز وجل إذا قال لمحارم الله انتبه، لأن الذين اتقوا إذا مسهم طائف منين تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم التانيين بقى لهم ما لهمش كده يمدونهم في الغي، ثم يعني لو لا أحي حاجة فيها معصية لله عز وجل لا يبالوا، لأن الحرم عنده مش موجود. القلب غير سليم السبب يعني يرزقنا بالقرآن كل إنسان ما تخشى الله في السر والعلن، حتى لا نضل يا ربي في الدنيا، حتى لا نضل يا ربي في الدنيا، حتى لا نضل عن طريق الحق يا ربي، حتى لا نضل يا ربي عن طريق الاستقامة، حتى لا نضل يا ربي عن طريق الذي تحبه وترضاه لنا، لأن ربي سبحانه وتعالى يحب العبد أطاعه. ويبغض المعصيه، ويحب اهل الطاعه ويبغض اهل المعصيه. لو لم يقل في المعصيه الا ان رب يبغضك لكرهت المعصيه، لو لم يقل في المعصيه ان ربي سبحانه وتعالى يحب المتقين، يحب الصالحين، يحب المحسنين، يحب الايه الصابرين، يحب الشاكرين، يحب المحبتين، يحب المتطهرين، يحب الصادقين، لكن هل يحب اهل المعصيه؟ هل يحب الغافلين؟ هل يحب الكافرين؟ هل يحب الكاذبين؟ لا يحب ربي سبحانه. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اقرا القران يا احبائي بنيه البركه، وهذا حقيقه، حق والله حق، والله القران بركه، مبارك. هذا الكتاب الذي انزله ربي سبحانه وتعالى بركه. لو خدتيه في حياتك تتاملي تجد في حياتك فيها بركه، كل حاجه عندك تجد فيها بركه، بركه في الوقت، وبركه في العمر، وبركه في الرزق، وبركه في القليل تجد كثير، وبركه في بيت. كيف البيت يضاء هذا البيت نورا الى السماء؟ من بركه، من بركه القران. اللهم ارزقني واياكم هذه البركه. اقرا القران بانه بركه. انظروا الى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم الصحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا سوره البقره. ليه؟ فان اخذها بركه وتركها حسره ولا تستطيع البطله. اقرأوا دائما، اقرأوا دائما في بيوتكم، اقرأوها. يعني بعض الاخوات بيقولوا والله كل نعم، والله تقول بعض الأخوات أعلم إنهم يقول والله نقرأها كل يوم، كنا نستشفي أو أنا سبحان الله كنا نستخدمها علاجا، وشفينا بفضل الله عز وجل ببركة سورة البقرة والقرآن. وما لو كنت تقرأ القرآن وما لو كنت، وكيف لو تكوني مرتحلة في القرآن؟ ما هذا التقصير؟ ما هذا البعد؟ ما هذه الغفلة؟ إلى متى؟ إلى متى والعبد آبق؟ متى يقول العبد لربي يا رب وعجبت إليك ربي لترضى؟ متى ترضي ربك؟ متى تعودي إلى الله؟ كفاك الدنيا، وكفاك الغفلة، وكفاك البعد عن الله عز وجل، وكفاك جراح القلب، وكفاك الحزن على هذه الدار الدنيا. احزني ما على شيء تقصري فيه، وطول ما أنت وقتك على الأقل لو كنت في الطريق ومتنا هنموت على الطريق، هنموت وإحنا بنعمل، هنموت وإحنا بنقرأ، هنموت وإحنا نقول كنا بدرس علم، هنموت وإحنا اللهم لك الحمد يا رب جانا شهر شعبان دخلنا فتح الباب. من من من متى يا بنات فتح الباب؟ من المغرب الأمس فتح الباب، وحد حاسس كأنه إيه يعني أمر شديد علينا، أمر جميل وفي نفس الوقت أمانة جاي لك كده سبحان الله، هدية من الرحمن. هتصنعي فيها إيه؟ هتعملي إيه في الشهر ده؟ هتستزيدي إيه في الشهر ده؟ هتغيري قلبك ازاي؟ وهتغيري عملك ازاي؟ وهتزيدي قربا من الله ازاي؟ وازاي تقتربي من الله؟ ازاي تسجدي وتقتربي؟ ازاي هتزيدي في وردك؟ ازاي قيام ليلك حالك هيكون في ايه؟ ازاي كسرة استغفارك هتكون ازاي؟ اكسري من الاستغفار. خلي بالك، خلي بالك ان الشهر كله بترفع فيه الاعمال. ليلة النصف حديث النصف اللي انا ذكرته في الاسبوع الماضي هذا بالنصف، ان ينظر ربي سبحانه الى عباده فينظر فيغفر لمن؟ يغفر لمن؟ هيغفر لي كل الا اثنين، مشاحن ومشرك. يعني ما قالش انه في اليوم ده هترفع هيبقى النص هترفع، لا، في كل شهر نتيجتك هتبان، نتيجتك بتبقى مرغوبه عشان نتيجتك عايزه تطلعي، عايزه تنجحي في نتيجه الدنيا، وعايزه تطلعي من الاوائل لو كنت مجتهده، وعايز تاخدي دراسات وتاخدي كذا وتاخدي كذا عشان تبقي سبحان الله ليكي، هيبقى لك صيت في الدنيا، لكن صدقيني مش صيت في الاخره ابدا. صيت في الاخره مش مرتبط بده ابدا ابدا. رب انسان يكون لا يملك من هذه الاشياء شيئا لكنه صيت عند الله عز وجل، او يكون يملك كل هذه الاشياء لكنه لا يكون محبوبا عند الله عز وجل، واخر يكون بسيط لكنه يعلم أو يحسن في العلاقة التي بينه وبين الله عز وجل يصلح. ولذلك اللهم ارزقني وإياكم الصلاح يا رب، ترزق حياتي وحياتكم الصلاح، وكل من نحب تبدلها. أنا أقول يا رب ابدل حياتنا إلى الصلاح، يا رب نور بصيرتنا للحق، يا رب ارزقنا عمل نسير علي حتى نلقاه، يا رب نحن نعلم أن الطريق مستقيم ليس فيها وجاج. يا رب اجعلنا بحولك وقوتك على الطريق إلى أنقى. يا رب أعنا نحتاج أمر يحتاج إلى عون. يا رب أعنا على هذا الطريق وعنا على طاعتك. وإذا كثرت حولنا الفتن فنجينا منها وأمتنا وأنت راضي غير الضالين. ونجينا من فتن الدنيا التي كثرت حولنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك يا رب العالمين. واصرف عنا شر عبادك وخذ بناصية المسلمين أجمعين إليك يا ربي. اللهم خذ بناصيتهم إليك يا ربي وعلمهم دينهم فقهم في ذلك الدين. املأ قلوبهم بطاعتك واملأ قلوبهم بمحبتك يا رب العالمين. واجعلهم هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين. وارزق شباب المسلمين ونساء المسلمين التوبة النصوح والقرب من الله والعودة إلى الله سبحانه وتعالى وبيان الحق وافتح قلوبهم لمحبتك وافتح قلوبهم لطاعتك وحبب إليهم الإيمان يا رب. زينوا في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين واجعلهم يا ربي هداة اللهم اجعلهم هداة واجعلهم عزا لذلك الدين وعزهم يا رب العالمين لذلك الدين. أقرأ القرآن يا بناتي لجلاء همي وغمي يعني ما يكون عندك هم وغم وكان عندك بلاء افتحي مصحفك مش هتلاقي ايه شفاء. ولذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اصاب احد قد هم ولا حزن فقال اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمه عدل في قضاءه اسالك بكل اسم ولا موجود في كتابي كل هذه الاسماء سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احد احد من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك انك ان تجعل القران العظيم ربيع سبحان الله ان تجعل يعني هو في كل هذا تجعل القران ربيع قلبي. تعرفني ربيع يا بناتي لان الربيع شهر ظهور شهر الفرح شهر الانبات تنبت فيه تبص تلاقي البساتين نبتت فيها الزهور شيء بتقول يا رب اجعل ربيع قلبي انبت به في قلب الحياه انبت بالقران في قلب الحياه اجعله ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك من قال ذلك ودعا بذلك الا اذهب الله عز وجل همه وابدله مكان حزني فرحا. عشان كده اكثر من الدعاء بالصدق يعني بصدق حتى يذهب ربي سبحانه وتعالى. الدين بضع من قليل يعني او قليل من كثير ورتل القران ترتيلا. ولذلك الايام اللي احنا فيها دلوقتي ايام مباركات اقبلت علينا. هل من مستجيب؟ هل من مقبل على الله عز وجل؟ هل من داعي؟ ممكن يعين يسأل ربي سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقه ويعينه ويعطيه في هذه الفتره. انا عايز اقول لكم سبحان الله ان في هذه الايام المباركات يعني فتره لو الانسان عنده عقل كيس ما يضيعش ابدا. دي غنيمه يبتدي بقى نتعلم ما هو الصيام اللي هي النبي صلى الله عليه وسلم اكثر في الصيام. يقول رب سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني تصومي شهر شعبان وتكسيني لعل رب يرزقك التقوى لعل رب يرزقك سبحان الله حراسه جوارحك لعل ربي سبحانه وتعالى ينجيك من نفسك ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يكثر من الصيام في شعبان الصيام والقران يشفعان العبد يوم القيامه. يقول الصيام يقول بحق اي ربي من اعطاه الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القران ربي من اعطاه النوم بالليل لما اعطاه بالليل بيقيم الليل فشفعني فيه فاشفعاني فيه كما جاء في الحديث. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا الصائم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبب لنا الصوم بسبور الصوم، لأن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث المتفق عليه: من صام يوما في سبيل الله مثل الصوم لله عز وجل. بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا يوم واحد. لأنه لماذا الصوم؟ ليه الصوم بالذات؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن في الجنة بابا يقال له الريان، باب الريان، هينادى على مسجد بتوع الصوم من هذا الباب، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. باب خصص للناس بتوع الصيام بس فقط، يعني باب مميز متميز لأهل الصيام فقط، لا يدخل ينادى عليهم فيه فلانة وفلانة وفلانة يعني بأسمائهم، يدخل من هذا الباب لا يدخل غيرهم، يقال أين الصائمون فيقومون، لا يدخل منه أحد غيرهم، لا أنتم بس اللي تدخلوا من الباب ده لأن أنتم كنتم تصومون، فإذا دخلوا أغلق هذا الباب فلم يدخل منه أحد. الحديث متفق عليه. باب الريان، لماذا الصوم يا بنتي؟ ليه بنفصل من الصوم؟ اجتهد فيه، ولو مش قادرة تصومي فانطري صايم، لو مش قادرة تصومي فانطري صايم، ما تقولي ما بقدرش أصوم، كتير منا ممكن ما بقدرش أصوم، أو إمكانياته الصحية لا تسمح، أو حتى إمكانياته الصحية تسمح بس ما صومش، نافلة مقصودي في النافلة، فانطري صايم، ولو على شق طمع، ولو على شق طمع. لماذا الصيام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصيام لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل يا رسول الله؟ إيه أفضل عمل؟ قال عليك بالصوم فإنه لا عد له، مش حاجة تعدله أبدا عند رب سبحانه وتعالى. لماذا الصيام؟ لأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي، الصيام لله عز وجل وأنا أجزي به، ما قالش بقى الجزاء ايه؟ وما زويته عني يا ربي في الدنيا فاجعله لعندك زهرا في الاخره. يا رب الشيء اللي زواه عنا في الدنيا او حتى اللي ما نعرفش ايه دلوقتي قال الصيام، مش هقول لكم يعني لم يذكر، مش هذكر هنا اجره ايه؟ ما تعرفيهوش. يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، ما لوش مكيال ولا حساب، ولذلك فانه لي وانا اجزيني. والصيام جنه، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قتله شتمه فليقل إني امرؤ صائم. والذي نفس محمد، في كل دين يعني أشياء سبحان الله تجعل الإنسان تحث الإنسان على الصوم، والذي نفس محمد بيدي صلى الله عليه وسلم لخلوف هذا الصائم راح يفوقه. شوفني فري معلش أنا حاطة كده على رؤية عشان صايمة، أنت حاسة إنها إيه؟ لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، عند الله من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصائم كل يوم. الصوم يا بناتي، لأن الصوم كما قال ربي سبحانه وتعالى بالصوم فرحتان، فرحة عند فطري وفرحة عند لقاء ربي سبحانه وتعالى. كل ذلك فضائل للصوم، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فلا عاد للصوم. المنطقة الثانية، على من يجب الصوم؟ مين اللي يجب عليهم الصوم؟ على المسلم، لا يقبل من كافر ولا يفرض على كافر. على البالغ، لكن لو صام الصغير يؤجر أو يؤجر والديه لما يعينوا على ذلك. على العاقل، لا يجب على المجنون أو السفيه الذي يعني يهدي أو على أمراض اللي احنا دلوقتي أو الكبير الذي حصل له إيه؟ فقد التمييز. يعني ما تيجي تقولي طب واحد دلوقتي واحدة عندها دلوقتي الزهايمر ولا أيوة، هل عليها صيام؟ لا ملها صيام. طب عليها كفارة ولا لها تكلم؟ لأنها أصبحت طفل، يعني لا عليها، لا عليها صيام ولا عليها كفارة. شوف فضل ربي سبحانه وتعالى، رحمة ربي سبحانه وتعالى. على من تجد الصيام؟ تجد على القاضي، تجد على المسلم، تجد على البالغ، تجد على العاقل، تجد على القادر. القادر بقى. اذا لا تجب على المريض او على العاجز. العاجز اللي هو عاجز ايه؟ اما يكون عاجزه دائم او عاجزه طارئ. عاجز دائم يعني مرض مريض من الامراض اللي هي المزمنة اللي هي ومنع منع الطبيب من ان يصوم خلاص هيبقى فيها نقول هيعمل ايه. او عجز طارئ يعني هيحصل ان هو مرض في الفتره دي وبعد كده لكن ان شاء الله باذن الله بعد كده هيزول هذا العجز. والمقيم يعني مفيش على المسافر؟ لا بس لو كان مسافر عنده القدره على الصيام وصام ذلك خير. على من تجب الصوم؟ على الخلو من الموانع عند المرأة. يعني لا تجب على الحائض ولا تجب على الحامل ولا تجب على النفساء ولا تجب على المرضع. إذا كانت الحامل خفت على نفسها أو خفت على والدها والنفساء خفت على نفسها خافت على نفسها أو خفت على إيه؟ رضاعة والدها. ولذلك نقول سبحان الله لما يعني أهل يتكلمون في الصوم هنقول كده سبحان الله لأن إحنا مش بنصوم عشان كل الفوائد اللي بنتكلم فيها دي أبدا. دي الفوائد ابتدوا العلماء يدوروا فيها وبحثوا فيها لكن إحنا بنصوم لأن ربي سبحانه وتعالى كتب علينا طاعة الله. بيقول لك الصيام فوائده كثيرة جدا وجمعين صيام وأقول لك أن تصوم يعني قال لأن ربي سبحانه وتعالى يقول أن تصوم خير إيه لكم. لأن قال لك مثلا إيه حتى للمفاصل قال لك حاجة عجيبة جدا قال لك تزداد في فترة الصيام القدرة على التخلص من النفايات والمواد السامة والجراثيم التي تسبب آلام المفاصل والتي لم يجد لها الطب الحديث علاجا حتى الآن. وأثناء الصيام قال لك تنقص سرعة الترسيب وتتحسن الالتهابات كما أن الصيام يعمل على تقليل نسبة الإصابة بأمراض زي النقرس أو كذا الذي يسبب يعني بسبب زيادة ترسب حمض الألوميك فيها في المفاصل نتيجة الإكثار من تناول إيه؟ إلا اللحمة والأطعمة غير يلا سبحان الله. شوفي نعم والإيه والبقوليات نعم نعم قال لك سبحان الله حتى أنا بقول لك بس شوفي سبحان الله يعني آيات عجيبة جدا. قال لك سبحان الله وأن تصوموا خير لكم. قال لك إيه إن طبيعة الجسم البشري وبيقولوا كده بقى قالوا إيه طبعا كل ده يعني شغل أطباء وأبحاث يعني قال لك إن طبيعة الجسم البشري بيقول لك بيموت فيه خلايا 125 مليون خلية في الثانية الواحدة يا أمانة بالله ويتخلص منهم الجسم ليبني خلايا جديدة بدلا منها لكن الصيام يحرك الجسم لزيادة هذا العدد فيتخلص من بعض الخلايا الضعيفة المقبلة على الموت لمواجهة الجوع وهو ما يعد فرصة ذهبية لهدم هذه الخلايا وإعادة إنتاجها بحسب احتياجات الجسم. سبحان الخالق. قال لي حتى في الكلى يعني شوف احنا بنتكلم بنقول ايه هينقص الماء او كذا عدم تناول الماء لحوالي 10 الى 12 ساعة يوميا قال لي يفيد الكلى في بعض الاحيان لانه بيقول لك يزيد تركيز سوائل الجسم فمحدثة جفافا بسيطا يحتمل الجسم لوجود مخزون كافي فيعطي بذلك الكلى استراحة مؤقتة ويكون ذلك لصالح سبحان الله للتخلص بدورها في ويؤدي ذلك إلى انخفاض بسيط في ضغط الدم يحتمل الشخص سبحان الله ولذلك يكون مفيد لمرضى ضغط الدم كما أنه أثناء الصوم يزيد تركيز أملاح مثل الصوديوم والبوتاسيوم وكذا في بعض الأملاح فيمتنع الترسيبات الكلسية المسببة للحصوات وكل ذلك من فوائد سبحان الله. وأن تصوموا خير لكم. قيل شوف بوسع بساعة يعني سبحان الله احنا بنصوم ونحس ان احنا بنسعى بالصوم لكن عشان تشوفي ان الحكيم الخبير سبحانه وتعالى يصلح لكل اجهزه جسمك بالصوم سبحان ربي. قيل وان تصوم خير لكم ينشط الكبد الاسفل ينشط الكبد اثناء الصيام فيضطر الجسم للاعتماد على الشحوم المخزنه فتتحمل تتحول كميات هائله منها الى الكبد فيؤكسدها حتى ينتفع بها الجسم فيقوم الكبد بإزالة سميتها وتخلص من هذا السموم من هذه السموم. سبحان ربي العرش العظيم سبحان ربي الخالق المدبر المحيي المميت ويقول سبحان الله وأن تصوم خير لكم. وأما البنكرياس الصيام أعطي قولة البنكرياس فرصة رائعة للراحة فالبنكرياس يفرز الأنسولين يحول السكر الى مواد نشويه هرمونيه تخزن في الانسجه، فاذا زاد الطعام عن كميه الانسولين المفروض يصاب البنكرياس بالارهاق والاياء، فبرضه بيديه فرصه ليه يعني الجهاز الهضمي، وان تصوموا خير لكم. يقل افراز العصاره المعديه اثناء الصيام، حيث يعتمد افرازها على وجود الطعام في الجهاز الهضمي، فتبطئ حركه الامعاء وتاخذ راحه ضروريه لتجديد الترتاح. مش احنا عاملين ناكل واحنا قاعدين نفر انما ده بيديك الراحه. سبحان ربي سبحان الخالق المبدع، على وجود طعام في الجهاز الهضمي فتبطئ حركه الامعاء وتاخذ راحه ضروريه من عند الله فيتجدد نشاطها. كما اظهرت التجارب ضبط الصيام لحموره المعده الزائده التي يعاني منها كثير من الناس، وبالتالي تقل الاصابه بقرحه المعده. سبحان الله، حاجات كتير حتى في الدم حتى في القلب. يعني انا مش يعني انا كل الكلام ده، فانا ما انا بقول لكم انا ليه بقلل معاكم الامور دي، شوف لسه بس في الدماغ وفي المخ وكده كله، وينقص الكوليسترول وكل هذه الاشياء، قلب العين له تاثير شديد جدا على العين، وبرضه جايبين العلماء قالوا ده. لكن نحن نحتاج الى الصوم لراحه القلب، اللي هي الراحه بقى الايه اللي احنا بنبحث عنها، واللي احنا بنقول ان الصيام راحه، لانه فعلا فعلا فعلا الصيام راحه. كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فرحتان، فرحه لما تيجي تفطري، وفرحه ان شاء الله بكره باذن الله لما تدخلي كده وتجدي الاجر من الله عز وجل وتتوفي اجرك بغير حساب، وانتوا بينادى عليك من باب الريان وانت فقيره، ادخلوا من باب ده خصيصا لكم، لان ده باب اهل الصيام. اللهم اجعلني واياكم منهم. الوقفه الثالثه يا بناتي، طبعا مش عايزه يعني اكثر عليكم في اللي هي اثر الصيام في القلب وفي الدماغ وفي العين وفي كذا، كل ذلك موجود علميا. لكن في كل حتى دلوقتي طبعا حتى دلوقتي في علاج اللي هو السرطان، فعلا انه بيقولوا ان هو سبحان الله بتجمع الخلايا تقريبا، ف مش كده يا دكتوره؟ فهم هناك بره بقى، فدلوقتي بره بيصوموا زينا، لكن احنا امنا انه لا اله الا الله. نقفي الوقت، فهي اللي انا بقول لكم، انا قلت لكم كلام دوري، يعني انا يعني مش بهتم بالامور دي ابدا، لكني اصوم لان ربي امرني اصوم، ولاني اصوم لاني اقول اني طاعه لربي، اصوم طاعه لربي، كل اللي يهمني ان انا اصوم طاعه لربي. ناتي بعد كده ايه؟ الوقفة الثانية الصيام لغة الشرع. ما هو تعريف الصيام من حيث اللغة من حيث الشرع؟ الصيام من حيث اللغة إمساك وامتناع عن الشيء. الصوم الإمساك أو الإمساك والامتناع عن الشيء. والذين يقول لك إيه؟ لذا يقال خير صائم إذا أمسكت وامتنعت عن الصهيل. ما بتعملش صوت. خير صائم يعني امسكت وامتنعت عن الصهيل. ومنه قول ربي سبحانه وتعالى فإما ترين من إيه؟ من البشر لحال، فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلم أكلم اليوم إنسيا. والمعنى أي صمت أو صمتا وأمسكت وكفت على الكلام. اصطلاحا نحن بقى الصمت بتاعنا بقى هو اصطلاحا هو الإمساك عما منع ربي عز وجل، وكان مباحا في الأصل. تأهيل للنفس عشان تبقى إيه؟ تتأدب تطيع تكبح جماح نفسها. أنت بتصومي عن حاجة مباحة، أمال بقى لو الأمر ده ما كانش مباح، أمال لو تعملي معصية المفروض أن أنت تعملي إيه؟ تتقي يوم ترجعون فيه إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك فيمسك الإنسان عن شهوة البطن وشهوة الفرج، فشهوة البطن تكون بالطعام والشراب، وشهوة البطن تكون بالجماع. ويصح الصوم كما ذكرنا عن مسلم المميز، والمميز من كان عمره 7 سنوات أو 8 سنوات. عشان كده بتيجي تقولي إيه الولد ده يميز ولا لا؟ أقول لك بيميز، يعرف الست دي من الست دي، ويعرف دي مش عارف إيه ولا دي. فدلوقتي ما شاء الله ما قلت إلا بلو بيميزه من 3 سنوات وأقل شوية كده. قال لك فالمميز فهو يميز بين الصواب والخطأ، ويفهم الأشياء وإن كان ليس فهما كاملا لكن فهمها. إذا الصوم والإمساك عن شهوة البطن والفرج من مسلم المميز، وإن كان هذا الحكم في الميز فالمكلف من باب أولى، هو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن سائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. ما هي الغاية العظمى بقى؟ الوقفة الثانية، إيه الغاية العظمى وأهم إيه أهم معاني الصيام؟ ما هي أهم معاني الصيام؟ من أعظم معاني الصيام الإخلاص، لأنه من إخلاص عنوان الصوم، أنك أحلى أعطيات الصوم وأغلى معاني الإخلاص، لأنه في الصيام أنت بتتجردي لله عز وجل. أنت صايمة ليه؟ لله، تجرد بعيد تماما عن أحوال الأرض. أنت صايمة لأمر الله، يعني أنت مالكيش دعوة بالناس، أنت صايمة لفلانة ولا صايمة لفلانة؟ أبدا. لكن يعني هتقولي مثلا إيه؟ ممكن الإنسان ما يقف يصلي مثلا كل شيء مخلص، يمكن إيه؟ يطول في صلاته يعمل كده، إنما الصيام أنت صايمة، مفيش حاجة كده أبدا. الصيام هو أكتر شيء أكون لله خالصة سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الإمام أحمد في الصيام، لأنه الإخلاص عنوانه، عنوان الإخلاص عنوان الصيام، يقول الإمام أحمد: لا رياء في الصوم، فلا يدخل رياء أبدا، من صفى صفي له، لأخلص أكون من الله إيه؟ العطاء، ومن أحسن في ليله كوفئ في نهاره، ومن أحسن في نهاره كوفئ في ليله، وإنما يكال للعبد كما كان. يعني إيه بقى؟ يعني الجزاء من جنس العمل. أحسني يحسن إليك ربي، أصلحي يمن عليك بالعطاء، خافي من الله عز وجل يمن عليك بالأمن، رقبي ربي يفيض عليك من الخيرات، لكن خوني يصب عليك البلاء صبا، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك قيل: فالجنة لا تطلب إلا قلبا خالصا، كما قال ربي لله سبحانه وتعالى: معاذ الله أن أخذ إلا من وجدنا ما تعالى إيه؟ ما نقدرش ننقص ناخذ لو كان مخلص أو كان مخلصا. المعنى إذا المعنى الأولاني، لأنه المعنى الأولاني أهم معاني، تقول المعنى ما فيهوش رياء، الصيام ما فيهوش رياء أبدا، ده خالص الله عز وجل اللي ما فيش واحد هيجوع نفسه وعنده في البيت الأكل والمية البراد وكده وهو مستخبي، ما فيش ناس مش بيشوفه، هيرأي الناس أول ما يروح وهو بيرأي هيفطر، يبقى هو مش صايم. لكن اللي بيصوم مخلص لله عز وجل. المعنى الثاني، المعنى الثاني هو يقول لك ايه معنى الصيام. يعني المعنى الثاني للصيام التقوى، حكمه الصوم العليا، اعظم شيء لعلكم تتقون، يقول ربي سبحانه وتعالى كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اذا الغايه الاولى من الصيام اعداد القلوب للتقوى والشفافيه والحساسيه والخشيه من الله والمراقبه لله عز وجل، فتبرز غاية الصيام حكمته عشان تتقي الله. لكن ما تبقاش واحدة صايمة وقاعدة تعمل المعاصي، تنم تعمل تمسك مش عارفة ايه وتكتب ايه يعني حاجات كتير دلوقتي بتتعملها، مش ممكن ابدا هتكون هي صايمة وهي بتتقي الله. المفروض التقوى ايه تعمل فيها ايه تقدمها، لان ايه؟ فالتقوى هي التي توقظ القلوب، وهي وبها تؤدى الفريضة، طاعة لله وإيثار لمرضاة ربي. لأن أنت بتعمل الصيام ليه؟ طاعة الله وإيثار المرض. ولأن التقوى هي التي تحرس هذه القلوب من إفساد الصوم بالمعصية. ولذلك هنا سبحان الله الصوم أداة من أدواتها اللي هي بالمفروض إن احنا نتقي الله عز وجل، كما قال ربي سبحانه وتعالى يعني لعلكم تتقون، صوموا لعلكم تتقون، تراقبوا تخافوا تخشوا ربي سبحانه وتعالى. ولذلك هي دي الهدف الأساسي أو الثاني من اللي هي معاني الصوم. المعنى الثالث أو تابع معاني الصوم، قال لك: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. غاية من غاية الفريضة، الغاية من غاية الفريضة إننا يشعر، أن يشعر الذين أمنوا بقيمة الهداية. تقول الله أكبر، الله أكبر على الهداية. لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكر ربي لهداكم، لأن وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللي يسر لك الهدى هو ربي سبحانه وتعالى، ذلك أن يشعر الذين آمنوا بقيمة الإيه؟ الهداية الذي يسره ربي. وهم يجدون هذا في أنفسهم فترة الصيام. تجد في فترة الصيام إيه؟ اللهم لك الحمد يا ربي، إن محبب إليك هذا الطاعة وجعلت نفسك مطمئنة بيها وراضية وسعيدة بيها. ولذلك قال لك بالنسبة لهذا المعنى الهداية، وهم مكفوف القلب عن التفكير في المعصية. بحمد ربنا على هذه الهداية، وهم مكفوف القلب عن التفكير في المعصية، مش عايزين يعصوا ربي، ومكفوف ومكفوف الجوارح انهم يأتوا بالمعصية، وهم شاعرون بالهدى ملموسا في حياتهم، ليكبروا الله على هذه الهداية، وليشكروا ربي على هذه النعمة، ولتفيق قلوبهم إليه بهذه الطاعة، كما قيل في ذلك، فكما قال ربي لعلهم يتقون. قال له لأنه كمان من معنى الصيام إنه الصيام يعني تقوم البشرية عليه، فرض الصيام على الأمة، لأنه سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى فرض على الأمة أشياء كثيرة جدا. لابد للإنسان في من الصيام إنه بتربي جوارح الإنسان، بتربي الصيام يربي الجوارح. ولذلك قيل اتصال الإنسان بربي اتصال طاعة وانقياد، فالقدر الإنسان لكل شيء ربنا سبحانه وتعالى أمر به. قال لي من معنى الصيام إنه رياضة للنفس على ترك الشهوات، تتأدي في ترك الشهوات، لأن الصوم يعد نفس الصائم لتقوى الله فترك الشهوات الطبيعية المباحة. فكيف بالشهوات غير المباحة؟ تيجي المفروض واحدة تكون بتتقي الله، أو تكون واحدة بتعصي الله، العكس يعني لو بتتقي الله. ولذلك سبحان الله نشوفه تنظره في الصيام يا بناتي، ربنا جعل الصيام للشباب علشان إيه؟ إذا لم يجد إيه؟ آه إذا لم يجد لا لا لماذا؟ ليه؟ صيانة، وعلشان ما يكون صايم يكبح شهوته، وعلشان ما يكون صايم وللبنت كذلك، وعلشان ما يكون صايمة تتقي الله في نفسها وفي غيرها وفي معاملاتها وفي تليفوناتها وفي كل شيء تتقي الله. من يتقي الله؟ الصوم راضي لنفسه عن ترك الشهوات وصبر، فيكون اجتناب المعاصي أيسر، وتقوى النفس على النهوض بالطاعات والإصطلاح والثبات على الطاعة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصيام نصف الصبر. من معاني الصبر يا بناتي أيضا المراقبة، الصوم مراقبة، بيعد النفوس للمراقبة، لأن يقول لك إعداد الصيام الصوم يعد نفس الصائم لتقوى الله، فيظهر أثر التقوى عليه، يظهر أثر التقوى على كل جوارحه. فإذا ترك شهوات وترك كذا تجد الإنسان وهو صايم بيراقب. لو كلم كلمة يقول إيه؟ صايم. لو حد كلمه كلمة هو صايم يقول استغفر الله العظيم أنا سمعت مش عايز أسمع. صايم يعني إذن بيحصل فيه إيه؟ أدب، مراقبة للجوارح، بتجد جوارح كلها امتثال وخضوع لأمر ربي سبحانه وتعالى. تفضل في شهر رمضان شهر كامل الواحد مؤدب، لعل الإنسان لما يخرج من شهر رمضان يبقى برضه مؤدب بهذا الأدب. فالصيام هو لذلك سبحان الله، لأن المراقبة تؤهل النفوس المتحلية بها لسعادة الآخرة، تعد نفسها، لأن النفوس لما تراقب الله بتبقى سعيدة جدا. لما تجدي نفسك كنت مراقبة الله سبحان الله، أنا يعني بدل ما أشغل لساني بالتوافه أو الأمور التافهة أشغل لساني بالذكر، بدل ما أشغل أذني بسماع شيء تافه أشغل أذني بإيه؟ بشيء يرضي ربي. فتجدي نفسك الإنسان شغل جوارحه بكل ما إيه؟ هو بيراقب ربي في كل شيء، فبيسعد سعادة في الدنيا تؤهله إلى سعادة الآخرة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فلا يقوى الصائم على إنه كأمكان صوم صحيح، فلا يقوى الصائم إنه يغش الناس أو يخدعهم، ولا يسهل عليه ولا يسهل عليه الأمور اللي كله المصير. الوقفة التي تلي ذلك، ما هي فضيلة الصوم؟ دي كانت معاني الصوم، السابقة كانت معاني الصوم. طب ما هي فضائل الصوم؟ إيه رأيكم خلال الأسبوع القادم على خلنا وقت كتير صح؟ مش كده كفاية عليكم؟ بتروح بدك فعلا ها؟ ربع ساعة كمان؟ ربع ساعة كمان طيب؟ ربع ساعة بس كان يروح البنات راح بدري في النور يعني إن شاء الله. الوقفة اللي تتالي ذلك، طب إيه هي فضائل الصوم؟ ما هي فضائل الصوم؟ قيل سبحان الله عبادة ترفع بها الدرجات، وتكفر بها الخطيئات، وتكسر بها الشهوات، وتكسر بها الصدقات، وتوفر بها الطاعات، وشك عالم الخفيات، والانزجار عن خواطر المعاصي والمخالفات، والبعد عن سموم النار ورفحتها، وقرع أبواب الجنات. فكم من الصائم من الفضائل كثير يا ولدي. الفضيلة الأولى للصيام قال لك أن الصائمون هم السائحون. أي كلمة اسمها سياحة هي صيام. قال لك ما هي الوجهة المنفى، ما يعني إيه التشابه بين السياحة والصيام؟ السياحة والصيام ما يعني إيه في شبه بينهم؟ قالك لأنه سبحان الله، قالك لأنه بالنسبة للسياحة بيبقى الإنسان ماشي من غير أكل ولا حاجة، والصائم كده وزي كل شيء يذكر فيه السياحة بيقدر بعضهم، لكن بعضهم بقى ماشي ما هو سايح، يقولك ده سايح ما معوش أكل ولا عايش شنط، وكذلك الصائم. ولذلك قالك إيه سميت بذلك اللي هي السياحة، صيام السياحة. في قالك يقول بقال بعض أهل العلم الذين يديمون الصيام من المؤمنين هم السائحون. وقال أحد العلماء كل شيء في القرآن السائحون فإنهم الصائمون. ها؟ مش عارف. لاتي طيب الحمد لله. السائحون. ولذلك هنا قال لك ايه اذا ترك الطعام والشراب والنساء نكاح يعني فهو السائح. وقال تعالى عسى ربه ان طلقكن ان ايه يبدلها ايه خيرا من كل مسلمات المؤمنات القانتات التائبات العابدات السائحات ثيبات الابكار. يقول ابن عباس سائحات يعني صائمات. وقول قتادة وضحك كان يعني وكذا. يقول بعض أهل العلم يعني نرى أن الصائم سمي سائحا لأن السائح لا زاد معه. أنتم بتقولوا بيضغوا كتير السيئس واحدة وإنما يأكل حيث يجد الطعام، هو يأكل يعني مش موجود معه حيث يجد، فإنه فكأنه أخذ من ذلك أن السائح اللي هو الإنسان الصائم ده منه إيه وعنده قوة التحمل. نعم. الفضيلة اللي قالك بقى من فضائل الصيام اللي احنا قلنا الأولى انهم يعني الصائمون هم الايه السائحون. الفضيلة الثانية قالك ان الصوم لا بث له، مفيش حاجة تعدل الصوم ابدا. عن أبي أمامة قال انشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا يعني فأتيته وقلت له يا رسول الله ادعو لي بالشهادة. قال اللهم سلمهم وغنمهم، اللهم سلمهم وغنمهم. فغزونا فسلمنا وغنمنا. وفذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات ثم أتيته فقلت له يا رسول الله ادعو لنا ثلاث مرات. فقلت أسألك أن تدعو لنا بالشهادة، فقلت اللهم سلمهم وغنمنا، فسلمنا وغنمنا يا رسول الله. فمني بشيء طيب تدخلني الجنة، وكان عايز الشهادة عشان يدخل الجنة، فمرني بعمل أدخل به الجنة إذا ما كنت لديش في اللي هي مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشهادة. فقال عليك بالصوم فإنه ليس له، يعني كان يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم يقضي الشهادة ويدخل من النبي ثلاث مرات في ذلك الأمر. قال فكان أبو أمامة لا يرى، قيل فكان أبو أمامة لا يرى في بيته الدخان معنا ولا إيه صح؟ فكان أبو أمامة لا يرى في بيته الدخان نهارا إلا إذا نزل به ضيف. أول ما يلاقوا طلع الدخان من بيته، طبعا بيطبخ على كمون أو حاجات كده، أول ما يطلعوا ما يجدوا الدخان طلع من بيته يعرفوا أنه عنده إيه؟ عنده ضيف، نزل به ضيف. فإذا رأوا الدخان عرفوا أنه قد اعتراهم ضيف، جابهم ضيف. يقول عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أمرني بعمل، قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر إنه الصوم لا مثل ولا عدل، ما فيش زي الإنسان يكسر من الصوم، لأنه إذا أكسرت من الصوم لأنه هيجي أقول لك من فضائل الصوم، فضائل الصوم كتير جدا. هقول لك من فضائل الصوم اللي إحنا هنجيبها بعد كده إن كل شيء من حسناتك هيتاخد منه، هيتاخد منه لحد ما عايش حسنات، واطرح عليه سيئات، نسأل الله على تحدث لنا هذا. إلا الصوم احترفنا زمين هو ده. ولذلك من فضائل الصوم كتير جدا، قالك من فضائل الصوم وهي الفضيلة الثالثة إضافة الصوم إلى الله تشريفا لقدر الصوم وتعريفا بعظيم فخر. يعني لما كان قول النبي صلى الله عليه وسلم أما الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يقول في رواية أخرى يترك طعامه وشرابه من أجلي الصيام لي وأنا أجزي به. والحسن العشر الثالث لكن الصيام بين ما شاء ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قيل سبحان الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الحسن العشر أمثال إلى 700 ضعف. يقول ربي سبحانه وتعالى إلا الصوم، يعني أكثر من 700 ضعف، أكثر من 700، أكثر من 700. فكيف يكون أكل الصائم معه؟ فإنه لي وأنا أجزي به، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه. في أمر أيضا من فضائل الصيام، قيل من فضائل الصيام كفى شرفا للصائم أن ربي سبحانه وتعالى يقول الصوم لي فضل الصيام على سائر العبادات. ليه بالذات الصيام؟ لأنه جزاء ربي سبحانه وتعالى الذي يقول لأن الصوم هيعمل عمل قلبي لا يكون كما ذكرنا قبل ذلك رياء. فضيلة الرابعة على الصيام أن الصائم يرفع به، أن الصيام ترفع درجاته. يقول في هذا الأمر، يقول ابن رجب الحنبلي يكون استثناء الصيام من الأعمال المضاعفة، فتكون الأعمال كلها تضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام، فإنه لا ينحصر تضعيف في هذا العد أبدا، بل يضعف ربي أضعافا مضاعفة بغير حصر. فشنو بقى نصوم يوم واحد لكن كم أجر؟ طب يومين؟ لقول ربي إنما يوفى الصابرون أجرهم. قيل لماذا؟ للصوم. قال لك لأن الثلاثة اللي هي أنواع، اللي هي قال لك الصوم نصف الصبر، يعني والصبر على ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر على محارم الله، وصبر على الأقدار المؤلمة. طب إيه التشابه بين الصبر في الثلاث أشياء دول والصوم؟ قيل تجتمع الثلاثة دول، صبر على الطاعة، وصبر على البعد عن المعصية، وصبر على أقدار الله. قال لك تجتمع الثلاثة في الصوم، فإن فيه صبرا على الطاعة لأن أنت بتصوم ليه؟ طاعة. وصبرا على ما حرم الله لأنك بتبعد عن إيه؟ الشهوات. وصبرا على ما يحصل للصائم من ألم جوع أو صداع أو جلد كذا، يبقى طبعا صبرا على إيه؟ على الأقدار والعطش وضعف النفس والبدن وكذا. وهذا الألم الناشئ من أعمال الطاعات مثاب عليه صاحبه، كما قال ربي سبحانه وتعالى ذلك بأنهم لا، وكما قال في المجاهدين يعني ذلك بأنهم لا يصيبهم الظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نار إلا كتب لهم بإيه؟ عمل صالح. إن الله لا يضيع أجر المحسنين كما جاء في الأخبار. ولذلك هنا يقال سبحان الله بناتي إنه يعني في الأمر الذي يتولى الجزاء في ذلك الأمر الذي يعطي الجزاء الذي بدون حساب الذي يمسي ويتولى إسدائه وجزائه الكريم، فكيف يكون جزاء الصابرين؟ من فضائل الصبر قال لك أن الفضيلة الخامسة أن الصيام مناسب بصفة من صفات الحق. إيه هي؟ من يعرف؟ ها؟ أن الصيام مناسب بصفة من صفات الحق. غني قيوم صمد. الصمد هو الذي لا يحتوي إلى الطعام والشراب. الصمد هو الذي لا يحتاج إلى طعام ولا شراب. ولذلك قيل فالاستغناء عن الطعام وغيره من الشهوات من صفات ربي تبارك وتعالى. فلما تقرب الصائم إلى الله بما يوافق صفة من صفات ربي سبحانه وتعالى كان الأجر من الله سبحانه وتعالى، كما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولذلك يقول قرطبي إن أعمال العباد مناسبة لأحوالهم إلا الصيام، فإنه مناسب بصفة من صفات الحق، كأنه يقول إن الصائم يتقرب إلي بأمر هو متعلق بصفة من صفاتي كما جاء فتح الباري اللي هو ربي الصمد، ربي سبحانه وتعالى الصمد. وكذلك الصفة بالنسبة للملائكة. الفضيلة الثالثة أن جميع العبادات توفى منها مظالم العباد إلا الصيام. يلا صموا بقى كتير عشان الناس بقى تاخد مننا كتير من المظالم، يعني هتبقى المسألة إيه؟ نسأل الله العفو والعافية. الفضيلة الثالثة جميع العبادات توفى منها مظالم العباد إلا الصيام، وعلى هذا تكون المعنى أن الصيام لله عز وجل، فلا سبيل لأحد من أخذ أجر منه من الصائم لله عز وجل، لأنه لله عز وجل، لصاحبه، يبقى لصاحبه. وحينئذ ترى كل الأعمال سبحان الله، يعني الحسنات والسيئات يحصل قصاص يعني، فيأخذ منها ويطرح في النهاية، ممكن الإنسان يأخذ كل حسناته ويطرح سيئات. ولذلك كنا في احتمال أن يقال في الصوم أنه لا يسقط صيامه أبدا بمقاصة، يعني لو يحصل كده في مقاصة يعني القصاص لا يسقط من أجل الصوم شيئا أبدا. وذلك من فضل ربي سبحانه وتعالى الصيام فضيلته السابعة أنه كفارة للخطيئات. طبعا كما جاء في نقول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه، إن الرجل يتفتن في أهله وفي ماله وفي نفسه وفي ولده وفي جاره، يكفر كل الأمور دي الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الحديث رواه البخاري. هنا قال لك فتنة الرجل، يعني إيه فتنة الرجل؟ يعني معصيته أو ما يعرض له من شر أو يدخل عليه من مكروه في أهله أو نحو ذلك، يدخل عليه هم أو حزن، أو يكفر عنه كل ذلك الصيام. في أهله، ده في أهله الغم اللي يدخل عليه من أهله أو كذا، يكفر عنه كده أو يرفع عنه ده كله إيه؟ الصيام. وماله، أن يؤخذ ماله بغير حله، أو يقع في ماله خطأ يديه في غير إيه؟ موضعه، أو يشغله ماله لفرض محبته له، يكفر عنه ذلك إيه؟ أن يكسر من الصلاة. وفتنته في نفسه، أنه بيميل إيه؟ قليلا الشهوات. وفتنته في ولده، أنه قال لك بفرط محبته لولده وانشغاله به عن المطلوبات الشرعية، يقوم الصيام يكفر عنه هذا التقصير. وفي جاره، جاره يحسده أو يضايقه أو يفعل فيه شيء، سبحان رب العرش العظيم. كل هذه الأشياء يا جماعة يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه من فضائل الصوم أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا من ضمن الأشياء غفر له ما تقدم ذنبه جيب وشكر، من صامه إيمانا واحتسابا غفر ربي سبحانه وتعالى له ما تقدم من ذنبه. أسأل ربي أن يغفر لنا أجمعين ومن هذه المسئلة. ما زالت الفضائل، ما زالت كثير من الفضائل الباقية في الصيام، أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يكون هذا حافزا لنا على الصيام. اللهم صل على محمد الحق الصالحين، واجعل لنا لسانا صدقا في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واغفر لنا يا رب العالمين. اللهم لا توجع فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك البركة والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم زدنا علما والحقنا الصالحين. اللهم بدلنا أفضل أن تراجع عنا وعنا فيه يا رب على طاعتك. اللهم عنا في هذا الشهر الكريم على طاعتك. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا كثيرا.